فإذا أذنوا لك فحج ولا شيء عليك. أما إذا لم يأذنوا فأنت غير مستطيع ولا حج عليك. الله يمسك العطاء وإياكم. الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكل زوجها بحيث أنه يذبح زوجها يذبح الأضحية وهي تكد راسه وتقلم ظافيره؟ لا يجوز هذا. يعني إذا وكل الإنسان شخصا يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية. يعني لا يجوز. فإذا وكلت المرأة زوجها قال فيها فلان هارمة 100 ريال أو أكثر وأقل ضحي بها عني فإنه يحكم عليها أن تأخذ شيئا من شعرها أو ظفورها أو بشرتها. لكن إذا كان الزوج هو اللي اشتراها حتى وإن اشتراها إذا اشتراها لها اشتراها لها إيه؟ لا يجوز. لا يجوز. والأضحية بعد ما تشترى ويظهر به جرح براسه هل تجزئ؟ إذا كان لم يعينها. لا لم يعينها. ما بعينها الحمد لله يبيعها ويخلع فقط. لا قصد الرجل الذي اشتراها هل قال جعلت هذه أضحية أو اشتراها بنية الأضحية؟ اشتراها بنية الأضحية. طيب إذن هو بالخيار إذا وجد بها عيبا أو انجرحت نقول لهم اترك واشتري شيئا سليما. نعم جزاك الله. نعم كد الراس لأن الغالب أن الراس إذا كد المرأة يتناثر الشعر. اللحية لا اللحية أهوى لأن الراس يكون متداخل فإذا جاءت أسنان المشط عليه قطعت. مع أن لو احتاجت المرأة إلى أن تنقض الشعر للحاجة قص من حيض وما أشبه ذلك فلا بأس ولكن يكون برفق شيئا فشيئا. ما في أحد مثل إذا كده تناثر الشعر لكن لو فرضنا فلو الحكم واحد. الشيخ من حج متمتعا ولم يصل إلى يوم 8 هل يحل الحرام أو يحرم للحج بعد العمرة أو يبقى على حرام العمرة؟ نحن نرى أن التمتع ينقطع إذا دخل وقت الحج. وقت الحج يكون في ضحى اليوم الثاني فمن لم يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى نقول لا تأتي بعمرة انتهى وقت العمرة. لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى الحج فجعل عمرة وحجا وجعل غاية بينهما مسافة لقوله إلى الحج. فإذا وصل في هذا اليوم قلنا له الآن إما أن تحرم مفردا وإما أن تحرم قارنا. ما وقت الزوال هو؟ لا قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين إلى منى وصلى بها الظهر يعني قبل الزوال بساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين تقريبا. إذا خلص قبل ساعة العمرة أو ساعة إذا خلص فليس بلاد منه يخلع الثوب يعني لا بأس أن يبقى على ثياب إحرامه ويعقد الحج بالنية. سؤال بارك الله فيك ما مثل الحنفية رحمه الله على وجوب الأضحية على كل واحد وإذا كان على هذا القول فقولك بارك الله فيك لأنه الولي في البيت أضحيته مجزية عن أهل البيت هذا خلاف للقول. لا هما قالوا كل واحد راح الأضحية واجبة على حسب ما جاءت من الشريعة ما قالوا كل واحد يضحي لا يعني مثل أهل البيت لازم يضحي لا وليس لازم من كل واحد يضحي لا ما يريدون هذا. إذا القول يعني لابد يكون كل شرط أنه يضحي أو يوجد من يضحي عنه. ما هو شرط كل واحد يضحي بل قلنا أن كل واحد يضحي هذه خلاف السنة لكن يقول هذا البيت ما دام مقادرين لا يمكن أن يضحي لابد يضحي لهم أدلة ومناقشات ما هو على موضع لأن الآن ما بقي إلا اعتقاد. لكن أرجع إلى كتابنا كتاب الربح والزكاة فيه إن شاء الله الكفاية. شيخ أقول الآن بالنسبة لكثير من الحجاج اللي حاجين على الطيارة حاجين في اليوم 13 على أساس يرجعون أو بعضهم في اليوم 12 وتعرف أن الهلال تغير وصار 30 ذي القعدة فصار اليوم 13 يوم 12 أي. فكثير منهم أنهم ودهم يرجعون بس الطيار إذا عجلوا يعني رموا جمرة الجمار قبل الزوال أدركوا الطيارة فهل نقول يعني أنه ممكن أنه يرمون هو الآن موضوع فرق ساعات فرق يوم لا بعضهم ساعات مثل أنا حاجز يوم 13 كنت بأخر وجاني وصار يوم 13 صار يوم 12 أي فأنا طيارتي يعني ولا ما تأجل الرحلة ما تحصل حد أي وكثير من الحجاج هكذا يعني اللي حاجز على الطيارة فهل يعني إذا ما رموا الجمار قبل الزوال ما أدركوا الطيارة أي. أنا أرى في هذه الحال أنهم ينزلون مكة ويطوفون طواف الوداع ويمشون والقادر منهم يذبح حد فدية لفرض الواجب الذي هو الرمي ما يسقط عنهم يعني أقول ما يسقط لأن الواجب ما عن حصر ما يبيحونهم للعجائز أو الكبار السن وكذا عن الزحمة أنه أشوف يعني بعض المشايخ يرخص لهم إذا كان أقول يرخص لهم إذا كان أقول مثل هذه الأشياء الطارئة إيش يرخصوا في إيش أنه يرمون قبل الزواج لا أرى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفاء الذين رخص لهم في العيد أن يرموا قبل الزواج فإذا كان الرسول لم يرخص مع وجود السبب إلا هذا على الزلاج لكن نقول إنهم محصورين لا كالمحصور حصلوا عن فعل الواجب وقد قال الله تعالى أن تصرفوا ما استيسر من هدي هذا أقرب شيء يذبح في مكة في مكة نعم يوكل عليه ما في مال سؤالي هو هل يجب المبيت في منى ليالي منى المبيت كل الليل أم أغلبه وكذلك مزدلفة أما مزدلفة فليبقى حتى يصل الفجر ويسر جدا هذا هو الأفضل ولكن إذا كان معه ضعفة فلهم أن يدفعوا في آخر الليل يعني قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل وأما منى فمنى أمرها سهل لأنها ليست كمزدلفة في وجوب المبيت بها والواجب أن يبقى فيها معظم الليل وليس الواجب أن يبقى كل الليل لكن لو فرض أنه لم يجد مكانا في منى نقول انزل حيث انتهت خيام الناس وكذلك لو فرض أنه نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ولكنه لم يستطع الوصول إلى منى إلا بعد طلوع الفجر فنقول لا شيء عليه نعم مزدلفة مثل مزدلفة من خرج بعد منتصف الليل وهو غير عذر يعني ليس مع ضعف لا نقول لا تخرج إلا في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل يكون عليه هدي يا شيخ نعم يكون عليه هدي لا بد أن ينظر في السبب أنه مسافر أنه خرج قبل الوقت المحدد هل هو جاهل أو غير جاهل وهل هو العذر ولا العذر بمعنى هل إن المرور منعه أن ينزل يعني أحيانا الإنسان ما يقدر ينزل بالمرور امشي مشي مشي على طول نعم نعم فضلت الشيخ بارك الله فيك اشتريت هدي في أيام الحج فأثناء إنزال من السيارة انكسرت يدي والأول ما اشتريته فهو سليم فماذا علي يكون هذا لك واشتري شيئا سليما واذبح إذا كان يا شيخ في هذا الوقت ليس معي مال تصوم ثلاث أيام الحج أيام التشريق وسبع إذا رجعت بارك الله نعم بسم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأضحية، إذا سافر الواحد من بلده بلد آخر، هل يضحي في البلد اللي سافر له أو يوكل في بلده؟ أهله معه أو في بلده؟ في بلد أهله بقي ما سافر. ما سافر. إذن الأفضل أنه يوكل من يضحي عن أهله لأجل أن يتمتع الأهل بالأضحية. وإذا كان أهله معه يضحون حيث أصابه، حيث أدركهم العيد. طيب جزاك الله خير. هيئة الإغاثة ألا تعتبر في مثابة موكل إذا أراد أحد أن يسافر؟ بلى بلى، هي بمنزلة الوكيل، مثابة الوكيل. نعم. لكن الشأن كل الشأن أن الوكيل لما يقول لك نوكل إذا كان في بلد الإنسان، ما في بلاد أخرى. يعني المحظور في هيئة الإغاثة أنها تضحي في بلد آخر. أما لو كان في بلدك لا بأس لك من الثلاث، لأن أنا بسافر مثلا أو أنا لي شغل، ضح وعطى الأضحية أهلي، عطى اللحم أهلي، هذا ما في شيء. قضية الشيخ حفظك الله، فيه رجال تملك على مره، وبعد ما تملك جاء عجوز كبيرة وقالت إنك راض عن عمتها، ولا تدري إيش إنك إنك إنك راض عن عمتها ولا تدري كم العدد. أين الرضاعة طالما؟ نعم. والحين هو محتار ضع عمرك. لا لا يحتار، النكاح صحيح، الملك صحيح. أيوة. لأنه لا بد أن نعلم أن الرضاع بلغ 5 رضعات أكثر. هذه طال عمرك ما تدري كم العدد، العجوز كبير عمره حول 90 سنة ولا تدري. إذا الملك صحيح. أيوة. ولا علم شيء. لا علم شيء طال عمرك. نعم. أيوة. رجل أنا مثل الثلث الأخير من المزدلفة. إيش؟ رجل دفع الثلث الأخير من المزدلفة. نعم. حلق وربا هجر من الجامعة قبض العبد. إيه. بدأ بحلق ثم الذبح ثم رمى الجامعة طبعا. الذبح ما يكون إلا بعد طلوع الفجر. الذبح يكون إلا بعد طلوع الفجر. يعني ما يجزي يا شيخ. ما يجزي. لا تجزي. إلا بعد طلوع الفجر. أما الحلق فلا بأس. والرمي كذلك لا بأس. نقدم الحلق هو. لا بأس. بعد الفجر مباشرة يعني لو أدرك. لا يرمي قبل الفجر. مثل ما وصل إلى منى. بارك الله فيك. الهدي. يعني الهدي إذا طلع الفجر جاز أن يذبحه. قبل لا. ها؟ قبل ما يجد. قبل ما يجد. لأن يوم النحر معناه ما يدخل إلا بطلع الفجر. إيمان يحفظك الله. هلا يا محمد، كيف حالك؟ أنت بخير. ها؟ نعم. للعدد والضعاف والمضطرين والنفور من مزدلفة قبل الوقت، وما أخذنا برمي الجمار قبل الوقت. إيه نعم. خصنا الضعفة في الدفع من مزدلفة لأن الرسول رخص لهم، ما يصح القياس، لأن العلة موجودة في عهد الرسول. الزحام الذي يكون عند رمي الجمرات أيام التشريق هو الذي يكون عند رمي الجمرات العقبة يوم العيد، ومع ذلك ما رخص لهم. الله لا بأس، اللي ما يقدر يذبحه بنفسه أو بوكيله المباشر يعطي الرعش. نعم. الهدي اللي انكسرت يده، إذا كنت لم أفعل هذا السنة الماضية أفعله هذه السنة. يعني انكسرت يده قبل تعينه ولا بعد ما عينته؟ شاري أنا هدي. إذا كنت هل قلت هذا هدي؟ اين قلت هكذا؟ اي ذبحت. اي ذبحت بهذه النيه. اين لكن قبل ان ينكسر هل انت عينته ولا اشتريته انك تبت تجعله هدي؟ لا شريته وهو هدي. يعني افرض مثل انسان اشترى عبدا يريد ان يكون كفاره، هل يعتق قبل أن يقول أنت عتيق؟ لا، ما يعتق مع أن الشريف نية العتق، لكن لا يعتق حتى يقول أنه عتيق. اشترى بيتا يجعله وقفا، هذه نيته. هل يكون البيت وقفا بمجرد الشراء أو لا بد أن يقول هذا وقف؟ لا بد. هذه أيضا الأضحية أو الهدي، اشترى هذه الشاة لتكون هديا، نعم، فهل قال إنها هدي؟ إن كان كذلك فالآن تعينت، وإن لم يقل ذلك تعينت بالذبح، لكن بشرط أن تذبح وهي سليمة. أنا يا شيخ أثناء الشراء له وأنا ناوي أنها هدي. إيه، لكن هل قلت إن هذه هدي بلسانك ولا لا؟ إلا قلت هذا بلسانك. أصبر، قلت بلسانك ثم انكسرت بعد ما قلت الكلام. إيه. إذن الحمد لله أجزأت، ما دام انكسارة مو بسبب منك أنت، أنت اللي مثلا أخذت وحلت مثل من السيارة، أو أنت اللي أفزعتها حتى قفزت من السيارة، المهم إذا كان مهم منك في جزاء. بارك الله. نعم، بارك الله. هذه هذا عمر قريب جدا يشتري على اساس الماليه. اي، لكن ما يعرف اذا لم يقل هذا هدي، او مثلا احد سال قال هذه وش قال هذه هدي مثلا. اي، هي ما تكون هدي. اي، الان بيشتري الهدي على اساس الماليه. اي، لكن نقول ما دام تعيبت اتركها وش غيرها وش تعيب. لا، السؤال الان بارك الله فيك عن التي تعيبت قبل التعيب. سألخ. لكن أنت تبين الحمد لله أنها معينة قبل. أنا أقصد بك يا شيخ التعيين. نعم. ما عينت هذا مثلا هذا حد، ولكن اشتغلت على أنه هدي. إيه، ما يصير هذا. ولهذا يجوز لك أن تبيعه. يعني لو اشتريت على المهد. لو اشتريت على المهد ولقيت واحد وقال كم شريت هذه؟ قلت له مثلا 200. قال 250. لك أن تبيعها. ما عينت. لا توجيه يا شيخ، لا لكن الغالب بارك الله فيك انه يروح يسأل وما قال شيء، هو اذا ذبحها تعين، لان التعيين يحصل اما بالطول واما بالذبح، فالذبح يعتبر تعيين، فهمت؟ بقينا النيه بلا قول ولا ذبح، هذه ما تصلح، ما تعين. هذا المشكلة، مسألة الرأس فيها مشاكل، الرأس أو الرأس أو الإغاثة اللي يكون الإغاثة، هذه فيها مشكلة، لأن الآن الإغاثة إذا سمع عندهم 2000 رأس وش يقول هذا ضحية موسى وهذا ضحية فلان محمد وهذا ضحية عبد الله، ما هم قليل يبون يذبحون عن هالمجموع. طيب أنا الآن ما أقول ضحية، أنا قلت لك في أثناء الكلام، قلت إن الخروج عن المشروع لا عن الأمر المشروع لا بد يسوي مشاكل، ومن المشاكل أنه أذن ولم تنتهي يا موسى. جزاك الله خير، جزاك الله خير. جرى نقاش حول إدراك الحج، هل يجوز الذي يأتي إلى عرفة بعد غروب الشمس يكون مدركا للحج؟ نعم، مدام أتى قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر يوم العيد يوم العيد فقد أدركت.